وقوفا على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس وقوفا على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس وقوفا على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس وقوفا على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس وقوفا على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خير الورى يا ممشد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك من المولى العظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك من الرؤوف الرحيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم يا بدر التمام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا كعبة الطواف والمقام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك بكل سلام تام أوجده الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم